وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل باب المضاربة. قال المؤلف رحمه الله: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا، لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته، ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي. نفقة اللي هو الأكل والشرب والكسوة دي عليه، إلا بالشرط. تالي وذكرها ولا إلا بالشرط، ذكرها المرة اللي فاتت. لو اشترط النفقة فله الحق في العرف عرفا، نفقة المعروف عليها عرفا، وإذا اشترط نفقته فله ذلك. هنا بيكررها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها. هو هنا بيتكلم بيستحب تقديره على ايه؟ على اساس اشترط النفقه. يبقى الافضل ان هو يقدر النفقه، يقول لك النفقه بمقدار 5 جنيه، 10 جنيه في اليوم تشتري بها اكل، يستحب تقديرها، لانه ابعد من الغرر. فان اطلق يعني دون تقدير جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف. وله، قال أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة، يعني أكله العادي الطبيعي غير متعد بالنفقة، يعني ما يأكل كما كان يأكل قبل المضاربة. مش بقى النفقة يروح يشتري كل يوم سندوتشات من الغالية، لا، يأكل كما يأكل في المعتاد. ولا ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال، وله نفقته من المأكول خاصة، الأكل الغداء يعني، إلا أن يكون سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة. كسوته مش داخلة في المضاربة، فهو ينكسي بماله، وهو النفقة معناها العرف بيقول انه ياكل ويشرب بس، ما يشتريش هدوم من الايه، من المحل. اما لو كان في سفر طويل فله الكسوة، فله ان يكتسي، فان كان معه مال اخر فالنفقة على المالين بالحصص. لو كان ليه فلوس وبيتاجر يبقى يشتري ثوب نص بالنص، لأن النفقة للسفر والسفر لهما. وإن مات لم يجب تكفينه، لأنه لم يبق عاملا، لم يجب تكفينه من إيه؟ من مال المضاربة، لأنه ما بقاش عامل، موت انقطعت المضاربة. وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك. طيب، هنا بيقول إن لقيه رب المال في السفر، يعني كان منشأ المضاربة في السفر بدون سفر. جميل كده؟ يعني مضاربة العقد بعد السفر. يعني عايز يقول في فرق بين المضاربة قبل السفر والمضاربة بعد السفر. مثال: إحنا عندنا معرض كتاب جاي، صح؟ وبعدين قلت لواحد: أنت هتاخد مجموعة من الكتب وتنزل مصر، تعتبر نفسنا في السعودية يعني، هتنزل مصر تحضر معرض الكتاب، تبيع الكتب وتيجي بالفلوس، واللي يتباع بالنص، الربح بالنص. هنا المضاربة كانت قبل السفر ولا لا؟ قبل السفر. يبقى كده نفقة السفر نفسها والإقامة ونفقة العامل الأكل والشرب والكسوة لو طال في العرف، كلها من حصة من الايه؟ من المضاربة، من اللي هو الخارج من الربح في المضاربة، بعد هامش الربح. جميل؟ طيب، ده المثال اللي هو كان بيضربه. بيضرب مثال تاني اللي هو: إن لقيه رب المال في السفر. أنا نزلت مصر فعلا ولقيت واحد في مصر، هو سعودي بس في مصر، قلت له أنا معايا كتب تاخدها تخلص معرض الكتاب والربح بالنص، هنا نفقت رجوعه على رب المال ولا لا؟ لا صح. ليه؟ لان انشاء العقد كان في في السفر. انا اصلا هو كان مسافر، سفره ما كانش قصد به المضاربه، كان سفره قصد به شيء تاني، والمضاربه جت بعد الايه، بعد السفر. فهنا بيقول وان لقياه رب المال في السفر ففسخ المضاربه، يعني هو كان قصده ان هو كانت المضاربه قبل السفر، وبعدين هو لما قابله في السفر فسخ المضاربه، يبقى في الحاله ديت ليه حق في الايه، في الرجوع. يبقى احنا بنفرق بين نفقه السفر سواء كانت من مال المضاربه ولا لا، التفريق بينها ان هو كان قاصد السفر للمضاربه ولا قاصد لحاجه تانية. ان كان يقصد المضاربه يبقى نفقه السفر ذهابا وايابا من المضاربه، حتى لو فسخ بره، حتى لو فسخ في السفر، لان هو كلفه في السفر ايه، من اجل المضاربه، فلازم يضمن له الرجوع حتى لو فسخ العقد. يبقى الكلام فيه تفصيل، ماشي. طيب فصل. وللمضارب ان ياخذ مضاربه اخرى. هنا بقى المضارب زي موضوع توظيف الاموال كده، فتحت ابواب للاموال. قلت والله اللي عايز يجيب مني فلوسي يديله فلوس، يديني الفلوس، هستقبل في اموال الناس واضارب بيها بطريقه معينه في لوائح بتقسيم ربح معين له ذلك. خلاص ياخذ مضاربه اخرى من رجل اخر، يبقى عامل واحد وله ايه، مالين، اذا لم يكن فيه ضرر على الاول. يبقى ده اول شرط، ماشي، ان ما يبقاش فيه ايه، ضرر على الاول. مثال بألا يشتغل على النظر في أمواله، دي بتيجي من اختلاف النشاطات، لأنما لو نشاط واحد يبقى العمل إيه، واحد، يعني واحد أنا هفتح محل فجبت مال وشغلته، واحد تاني جاب له مال وشغله في نفس المحل. طب لو واحد اداني مال أشغله في نشاط آخر، هيبقى كده في نشاطين متعارضين، العمل فيهم متعارضين، تمام. فهو اشترط ان هو بألا يشتغل عن النظر في امواله، لانه عقد لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع عقد اخر كالوكاله. فان كانت الثانيه تشغله على الاولى لم يجوز، يبقى هو ضرب مثال بالضرر اللي هو الانشغال عن المال، لانه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن. البيع بغبن يعني بفرق فلوس فيه غبن. فإن فعل، يعني إن فعل ما فيه ضرر، ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول، كده هيعوض الأول على إيه، على نصيبه في الربح، ياخد اللي بيطلع له من الثاني ياخده يحطه الأولاني حقه، فاقتسماه يقسموه. معناها إيه، إن هو مثلا كان بيربح في الأولى 1000، ماشي، وبعدين لما فتح شغل تاني ربح في التانية 500، فبيقول حي إيه، فإن فعل ضم نصيبه من الربح إلى الثاني اللي هما 500 إلى الثاني، فاقتسماه، هو ياخد 250 والتاني ياخد 250، خلاص، لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول، هو خد منفعة من هنا حطها هنا، إلا أن يأذن له الأول. فإن فعل ذلك بإذن الأول جاز، لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه، ففيه وجهان. ده بقى الصورة اللي هو اشتباه، تداخل المضربتين. فضرب مثال في تداخل المضاربتين بإيه؟ إن خد من واحد 1000 وخد من واحد 1000 وراح اشترع بالألف دي عبد والألف دي عبد. ضرب المثال ده ليه؟ لأن هنا أصبح كل عبد خاص بمضاربة مختلفة عن الثاني، صح؟ ما ضمش المالين واشترى عبدين، في فرق، صح؟ في فرق، ماشي، في فرق ايه؟ خدت الالف من الأول واشتريت عبد بقى ده بتاع المضاربة الأولى، خدت ألف من التاني واشتريت عبد بقى بتاع المضاربة التانية، الصورة التانية خدت الألفين حطيتهم على بعض ورحت اشتريت عبدين، بقى كده تدخل الايه المضاربتين. هنا بقى اشترى عبد بالأول واشترى عبد بالتاني واشتبه عليه العبدين، ما بقاش عارف العبد ده بتاع الأولى ولا العبد ده بتاع التانية. هتفرق في ايه بقى؟ في ان الربح في تقسيم الربح، العبد الأول أغلى من العبد التاني، العبد الأول كان صانع وليه مهارات وراجل بقى بتاع تنمية بشرية والحاجات دي، ده بيتباع غالي، بتوع تنمية بشرية بيتباعوا غالي غالي. التاني ملوش أي مواصفات، هو بيسموه عبد ساذج، ساذج يعني ما معهوش حاجة خالص، معهوش أي مؤهلات، فاشتبه عليه الأمرين. ففيه وجهين، إيه الحل بقى؟ أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشترك في عقد البيع زيها زي الأولى، خلاص. الثاني يأخذهما العامل رحمكم الله وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه فلازمه ضمانهما كما لو أتلفا، يديلهم الألفين جنيه وياخد هو العبدين وخلاص يشتغل هو بقى على حسابه والعقد انفسخ، خلاص. هو هنا الوجهين مفيش ترجيح فيهم في الانصاف، واللي قالوا في الشرح الكبير ان هما يصطلحان، يقعد الناس في قعده ويصطلحان، يقول لهم والله يا اخوانا ده العبد ده انا ما مش عارف بتاع مين ومش بتاع مين، يصطلحان. ممكن يتفقوا على الروايه الاولى، الوجه الاول هو الاقرب، يعني ان هم يبقوا شريكين في الربح، شريكين في الربح. فصل. واذا دفع اليه الفا، لا هو قال قبلها هوت هياخد من الربح الثاني يدي الاول، العقد الاول هو اللي ملزم ما قصرش، خلاص ده اللي ربح وده اللي ربح، بس هو اجتهاده دي لازم هياخد منه. لا لو لا لا الصوره اللي انا فاهمها منك ان انا هروح اشتري مثلا ملابس بالمضاربة الأولى وحشتري أحذية في المضاربة الثانية، ما هو في فرق بين ترويج ونشاطه وفي فرق بين طلب، هو أثر في الطلب ولا ما أثرش؟ أثر في الطلب بالثه، يعني مثلا جاي واحد ياخد له الأمريكي أو الياباني يقول والله ده الألماني أحسن منها وأرخص منها وأقعد أنا أروج للثانية، ففي الحالة دي هو كده بيظلم صاحب المضاربة بتاعة الألمان، فالصح ان هو يعملها رؤوس أموال، هو ده الصح. يعني ايه رؤوس أموال؟ يعني انا خدت مضاربة في الأولى خلاص بمئة ألف، جميل، ده سهم، التاني جاب لي مضاربة جاب لي فلوس مئتين ألف، هدخلها على المئة ألف بنسبة واحد لثلاثة واحد لاثنين، يبقى كله مشترك في كل عربية تتباع. لا لان ده دي شركة ودي شركة مش علاقة ببعض، هو ضمهم على بعض في نشاط واحد، يبقى لازم كلهم راس مال واحد، ما دام نشاط واحد يبقى كله لازم يبقى راس مال واحد. هو بيحصل ان ده بينشئ الشركة لوحده وده بينشئ الشركة، الشركتين منفصلتين منفصلتين مش في معرض واحد حتى، لا منفصلتين، يبقى ده بياخد من ده، يبقى ما ينفعش لان ده محتاج اداره ومجهود وده محتاج اداره ومجهود. ممكن يديرهم كانه مثلا السوبر فايزر مثلا، ويبقى ده ليه مدير وده ليه مدير ويبشر العمليه، هو هيعمل كده، يعمل كده ان هو نجاحه لازم بيقص من الناس، ما ياثرش ما ياثرش ما ياثرش، يعني ايه ما ياثرش على مبيعات، كل شركه تروج لمبيعاتها، واللي جاي لي اقول له لا خد دي او ما تاخدش دي، لا ما اقولوش، اللي عايز حاجه بديها له، يبقى كده هو ما قصرش ما ما ما ما ظلمش حاجة عن حاجة. طيب فصل. إذا دفع إليه ألفا خلاص، ثم دفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره، خلاص. إنما الصح إيه؟ ان هو يضم بعقد جديد، صح؟ لان كده هيحصل فيه غرر. اداني 1000 رحت اشتريت بيهم بضاعه واشتغلت شهرين وجيت تاني بعد شهر اداني 1000 كمان، ما ينفعش ادخلها على البضاعه الا بعد جرد البضاعه، صح؟ لان البضاعه كسبت، الالف ما بقتش 1000، بقت اغلى اكتر من الالف، وبقى الزياده مجهوله، صح؟ فلازم اصفي الربح الاول قبل ادخال المضاربه الثانيه، وهكذا مع كل مضارب جديد. خلاص، انا مضارب بتلقى اموال الناس، فتحت محل اشتريت بيه ملابس، جه واحد تاني قال لي خد الفلوس دي شغلها معاك، لا يحق لي ان ادخل هذا المال في هذا العمل الا بعد جرد المحل، صح؟ ليه؟ لانه بيخش بالنسبة، انا خدت 1000 اشتغلت بقى 2000، دي الحقيقة، خدت انا من الرجل الجديد ده 1000 وحطتهم، 1000 على 2000 بقى التلت، انما لو انا دخلته على 1000 بقى النص، في فرق، واضح؟ فأنا بيقول لا يجوز له ان يدخل هذا العمل على هذا العمل الا بعد تصفية المضاربة الاولى، فان امره بضمهما قبل التصرف فيهما او بعد ان نض يعني بقى اتباعه بقى مبلغ مالي، نض المال اللي هو تسييله جاز وصار مضاربة واحدة، يبقى بعد ان ينض يجوز ان هو ايه يدخلهم، لان ده اصبح فلوس وقصاد فلوس، لازم الوحدة تبقى متحدة. وان كان بعد التصرف قبل ان ينض لم يجز، لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر، فصار ربحه وخسرانه مختصا به، يعني ممكن يكون خسر كمان، فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز. الأولان كان خسران، هتيجي تضم الألف عليه، يبقى الربح الأول لما انضم عليه الخسارة الأولى، لما انضم عليه الألف خدت من رأس المال بتاع الألف، يعني كنت مدخلهم 1500 وأنا مش عارف، ومتنجى قال لي واحد هات 1000 كمان وحطتهم عليه، بقى قيمة المبلغ اللي عندي كام؟ 1500، وهو في الحقيقة يبقوا كام؟ وهم المفروض يبقوا 2000. فلما أجي هقسم يبقى الراجل ده خسر 250 جنيه، لأن هيبقى 1500 على 2 750 و750 وحقه 1000، 250 على 2 250 على انه لسه ما اشتغلش، يعني هو لسه حط فلوسه خسر، وده طبعا في غرر. ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، دي اول حاجة. يعني ايه المضارب ليس له ربح حتى يستوفي رأس المال؟ يعني الاول ياخد فلوسه والباقي ايه يتقسم ارباح، لان الربح هو الفاضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة وخسر في اخرى أو في سفرة وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال. قبل التصرف يعني قبل بداية العقد، كلمة تصرف يعني بدأ يباشر العقد، لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض، وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح. راح خد 1000 جنيه اشترى بيهم ملابس، تلفت قبل بدء محل نصهم متحرق قبل ما يفتح المحل، يبقى الحرقة دي من ايه؟ من رأس المال. طيب اشتغل والمحل اتحرق نصه ضاع، يبقى من الايه؟ من الربح، يبقى يتشال من الربح. خلاص، لانه دار في التجارة، فإن اشترى عبدين ب100 فتلف أحدهما وباع الآخر ب50 فأخذ منها رب المال 25، بقي رأس المال 50، لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود. خلاص، اشترى عبد ب100 ماشي، فتلف أحدهما، اشترى عبدين ب100 تلف احدهما، يبقى كده ايه؟ قبل ما يشتغل، يبقى كده راس المال بقى كام؟ بقى 50. طيب، وباع الاخر ب50 ماشي، فأخذ منها رب المال 25، يبقى خد نص الايه؟ نص رأس ماله، بقي رأس المال 50، ماشي، لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران. ولو لم يتلف العبد وباعهما 120، ماشي، مفهوم اللي فات؟ هو كان 100 خسر 50 بقى 50، خد 25 يبقى باقي. اشترى عبدين ب100 فتلف احدهما وباع الاخر ب50، يبقى كده خسران ولا كسبان؟ خسران. خسران كام؟ 50. ماشي، اخذ منها رب المال 25، وكان راس المال كام؟ 100، اللي بادئ ب100 صح؟ لما خد 25 من الخمسين خد نص رأس ماله، رأس المال 50 بس، وليه كم؟ 100 صح؟ ليه 100؟ ورأس المال بقت فيها خسارة 50، فقال له هات لي نص رأس مالي. كويس، طيب كسبوا بعد كده، خدوا النص، النص ده اللي هو كم؟ 25 في حال القسمة دي، وبعد رجوع راس ماله بقى 50، لان هو ليه 100 وانت خدت النص، يعني هو حسبها بالنسب ما حسبهاش بالارقام، يعني شيل 25 دي وخد نص راس ماله، نص راس مال اللي هو في الحال 50، اللي هو في حال 50 25، انما في الاصل اللي هو ال 50، ماشي، فسقط نصف الخسران اللي هو ال 25. طيب، ولو لم يتلف العبد، اشترى ايه؟ عبدين وما فيش حاجة تلفت، وباعهما 120، فأخذ رب المال 60، ماشي، خد 60 يبقى نص الايه؟ نص الربح ونص رأس المال، ماشي. ثم خسر العامل فيما باع معه 20، جميل، فله من الربح 5، النص الربح، مش كان ليه 10 لانه كسب 20، هو 10 وصاحب المال 10، خسر نص الربح، يبقى خد ليه 5 بس، لان سدس ما اخذه رب المال ربح للعامل نصفه، السدس اللي هو 20، ال 20 من 120 ليه نصه، يعني 10 من 60، ماشي، وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي. وإن اقتسم العشرين من الربح خاصة، قال لك أنا بعت المية 120 أهو، خد المية وهات لي العشرين، ثم خسر 20، فعلى العامل رد ما أخذه، يرجع الربح بتاعه، وبقي رأس المال 90، لأن 10 الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. يبقى في فرق بين القسمة بعد الخسارة، في أول حالة قسم بعد الخسارة، خسارة من رأس المال لأن هو هنا تلف قبل التصرف. تاني حالة القسمة بعد التصرف بتبقى من الربح، خلاص. تالت حالة هنا اقتسم الربح، يعني خد العشرين كده، العامل هيرجع العشرين تاني لأن اللي خده ده قبل انتهاء العمل، ماشي. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من الربح. هو بيحط قاعدة بقى، في جميع الأحوال ما ينفعش حتى لو قسمنا الربح، ما دام المضاربة لسه ما انتهتش يبقى كل الربح يجبر الخسران وإن اقتسم الربح. قال أحمد: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه، أو يحتسب حسابا كالقبض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع، فلوس، لأن المتاع قد يتغير سعره، وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته. جه العامل قال في يوم انا عايز اخد ربحي، طب انت هتاخد ربحك وانا هسيب ربحي، يبقى كده انت بتعمل في ربحي فقط، ده في ظلم صح؟ خد بالك عدم قسمة الربح منفعة للعامل والمضارب صح؟ اكيد، لان راس مال بيدور، فلما العامل ياخد ربحه ويسيب ربح رب المال يبقى كده بيزود رأس المال اللي فيه العمل، في حين اللي النسبة لسه ثابتة، بكده في ظلم، فمن حقه أنه لا يجيبه، لا يلزمه إجابته، لأنه لا يأمن الخسران في الثاني، وممكن يخسر كمان ياخد الايه رأس المال. وإن اتفق على قسمة أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز، إلا أن هما الاثنين يعملوا كده، كل واحد هياخد 10% من ربح الشيز وفي الآخر صفر، لأن الحق لهما، ولو تبين للمضارب ربح لم يجوز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. نفس الكلام، يملك ويملك العامل الربح بالظهور ماشي، وعنه لا يملكه، لأنه لو ملكه اختص بربحه. والأول المذهب أنه يملكه بالظهور، لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه المشترك. يعني إيه بالظهور؟ ظهور الربح يعني خلاص اتباع وبقى فيه ربح موجود في الإيه؟ ظهور الربح اللي هو بالبيع، الربح لا يظهر إلا بعد البيع صح؟ دي أنا شراها بمية خلاص؟ هبيعها بمتين، الربح ده ظاهر ولا خفي؟ خفي صح؟ ده أنا شراها بمية هبيعها بمتين لسه، بس لسه بمية، لسه تمنها مية، امتنى جاي بيعه بمتين، ظهر ولا لا؟ ظهر. ولذلك مسألة بقى كده استحضر لحظة، يعني زكاة عروض التجارة على رأس المال ولا على رأس المال وأرباحه؟ كله بيقول على رأس المال صح؟ ليه؟ لأن الأرباح لم تظهر، الأرباح دي متوقعة، ده أنا شاريه بمية وعرضه البيع، أنا عرضه بمتين بس مش لازم أبيعه بمتين صح؟ ما جالوش بيعة قمت أنا جاي له خليها بمية وخمسين عشان نمشيه، ما جاتش بمية وخمسين، ممكن أصل لمرحلة أن أنا أبيعه بسعره، يبقى المال الموثوق فيه هو الإيه؟ رأس المال، هو ده اللي يطلع عليه عروض تجارة. أما الربح المتوقع ده ربح قبل ظهور، ملوش حكم أصلا، إذا كان العامل ما ينفعش ياخده، يعني ينفع يجي عامل يقولك والله ده أنت هتبيعه بمتين وهو تمنه مية، يبقى أنت مكسبك خمسين وأنا خمسين، عايز الخمسين جنيه دلوقتي؟ هي تباع ما تباعش، يبقى اسمه إيه؟ الربح الظهور، ظهور الربح يكون بعد البيع ولا حتى بالعرض، العرض ما يبقاش ربح صح؟ مش في دواء بيتباع بربحه ويطلع لنا وزير، ويطلع لنا وزير ما تعرفش جاي منين وجاي، مخلي ربحه ده حاجة تانية خالص، ويمكن خسارة كمان صح؟ هتربح فيه بس الربح لا يكفي، الربح لا يكفي لتدويل المال صح؟ لأنه على السعر، يعني ده ب 100 جنيه سعر، أنا بكلم عن التسعيرات الجبرية، شريب 100 جنيه وحبيعه ب 110، مكسبي فيه 10، ده الربح بعد الظهور، جه معليه بقى ب 150، ده خساره ولا مكسب؟ ده انا كده خسرت فيه 40 جنيه صح؟ ليه؟ لان انا حبيعه ب 110 واحط عليهم 40 جنيه عشان اشتري نفس السلعه، لان مال التجاره عباره عن سلعه مش مال، سلعه صح؟ سلعه مش مال، فعشان كده السلعه هي اصل عروض التجاره، الشرع تعامل معها كأنها مال بيتداول. والأول المذهب إن هو الربح يكون بالبيع بالظهور، لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك، وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال. يعني إيه وقاية رأس المال؟ يعني ما ينفعش حد يقسم الأرباح إلا بعد انتهاء مدة المضاربة، لأن الربح وقاية لرأس المال، لأن الخسارة بتبقى ممكن تكون موجودة في وسط الربح، فالربح يعوض، لأن الخسارة لو من رأس المال كده بيتكل رأس المال، إنما الخسارة لو كانت من الربح يبقى وقاية رأس المال. فعشان كده بيقول إن الإيه، إن الربح وقاية لرأس المال. يعني شهر كسب 1000، الشهر الثاني خسر 500، يبقى مجموع المكسب كام؟ 500، يبقى هو كسب ما خسرش. إنما لو 1000 وقسمنا ال1000 وجي تاني شهر 500 خسر 500، يبقى الخسارة اتكلت من رأس المال. فبيقول ترك الربح فيه دايما بيعوض خسارة في رأس المال. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز، يعني يجوز في أي وقت أنه يفسخ عقد المضاربة. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. هنا بقى المعاملة بعد فسخ العقد. العقد فسخ العقد في حالتين، الحالة الأولى أن يفسخ والمال عروض بضاعة، فليه حل من الاثنين خلاص، أن يقتسم البضاعة وده أحسن الأحوال. الحل الثاني أن ينتظر تنضيد البضاعة، تصفية البالية، تنضيده يعني التصفية، ويكون العامل له ربحه. خلاص أنا عندي محل فيه 100,000 جنيه ملابس، عايزين نفسخ العقد، جردناه طلع ب 150,000 جنيه ملابس، جميل كده؟ فالقسمة بتبقى ازاي؟ صاحب رأس المال هياخد 125,000 والايه؟ والعامل هياخد 25,000، بس مفيش ألوفات، مفيش فلوس، انما هياخدها ملابس. فدي مفيش اي مشاكل فيها، كل واحد ياخد بقيمة ماله ملابس وخطها يبيعها بره، فدي مفيش مشاكل. الحل التاني بقى ان هما عايزين فلوس، فالحل الثاني ان هما ينضضوا المال، يقولك طب احنا هنصفي اللي هنبيعه مش هنشتري بيه، طب دي هيحصل فيها خسارة وطول، خسارة وطول في المدة. ليه؟ لان الملابس مش كلها بتتباع بسرعة واحدة، في رواكد وفي حاجات بتتباع بسرعة، فهيتباع ايه كمية كبيرة من المال ومش هتشرى بيه تاني، الباقي هيتباع بخسارة لان رواكد، صح؟ مفيش محل مفيش رواكد، في رواكد، نسبة الرواكد قليلة او كثيرة على حسب ذكاء وخبرة التاجر، هو اللي بينوع الأجزاء اللي عنده بحيث ان ده يمشي بسرعة ولا يمشي بسرعة. فلما باع اللي مش رواكد حصل فيه خسارة في الرواكد، ده بيسموه تنضيد المال، هيتقسمه في الربح. فرضنا ان هو باع ب 120 واتبقى 30,000، ال 120 دولت صاحب راس المال هياخد 100 وده هياخد 10 والتاني هياخد 10 وال 30,000 الباقيين دي بقى بالخسارة بقى، يا ياخدوها ملابس ويتصرفوا فيها، يا اللي يتباع منه ده من الربح لان خلاص هو خد راس ماله ده من الربح. فهو هنا بيقول اول حاجة اتفق على قسمه او بيعه جاز، ما دام اتفقوا على ان هم يبيعوا البضاعة على بعضها كده، واسلم حل ان هو يتباع على بعض، لان اللي بيبيع بيشتري على بعض بياخدوا بالراكب، صح؟ طيب وان طلب العامل البيع، العامل قال لا يا عم انا عايز فلوس، وأبى رب المال، رب المال لا أنا مش عايز فلوس أنا عايز ملابس، وفيه ربح أجبر عليه، يبقى في واحد إيه هيجبر على البيع لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع، نقول له خلاص هتستنى لغاية ما يتباع كله يتباع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر. فرضنا بقى هو رب المال بعد ما جردنا لقينا 100,000 على قد راس المال بالظبط، هيعمل ايه؟ لا يجبر خلاص، العامل اصلا هياخد بعضه ويمشي، يبقى دي خساره، صح؟ خساره ليه بقى؟ لانه ما كسبش. طب ما هو ما كسبش بقى، لا مكسب ولا خساره، لا ما كسبش يبقى خسران. ليه؟ لان العامل خسر مجهود والمال خسر وقت في المكسب، فهو خد راس ماله فقط، يبقى دي خساره. فعشان كده بيقول لا يجبر، لا يجبر رب لا يجبر العامل على البيع لانه ملوش فيه مكسب، لم يجبر لان لا حق له فيه. وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر، لو العكس بقى رب المال عايز فلوس والعامل مش عايز لان هيجبر العامل على البيع. ليه؟ لان العامل كان واخد من رب المال فلوس، ما كانش واخد ملابس في احد الوجهين، لان يستحق عليه رد المال كما اخذه، هو اخده كده. والاخر يعني الوجه الاخر يعني لا يجبر، بس المذهب الاول لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل. لا، المذهب الاول ان هو يجبر على تنضيد المال. انا مديك 100,000 فلوس في ايدك، وانت اللي رحت اشتريت الملابس، انت اللي اخترتها، فمحدش هيعرف يصرفها الا انت. فزي ما انا اديتك الفلوس في ايدك تديني الفلوس في ايدي. وان كان دينا لازم العامل تقاضيه، فرضنا في دين العامل لازم يقضي الدين، لان المضاربه تقتضي رد المال على صفته. يجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربه. ده عكس الصوره الاولانيه. الصوره الاولانيه ان واحد هيضرب الاثنين، ده بقى هيدي فلوسه الاثنين يضربوا بيهم. فان شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما، فهو بينهما نصفين، لان اطلاق لفظ لهما يقتضي التسويه. وان شرط لاحدهما ثلث الربح وللاخر سدس صح، لان العبره العبره فيها بالاتفاق، لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان. وان قارض اثنان، قارض يعني ضارب اثنان واحدا بألف لهما جاز. ألف لهما يعني اثنين لهم ألف جنيه، يدوهم لواحد، هما الاثنين شركة في الألف، جاز. وكان بمنزلة عقدين، فإذا شرط له جزءا من الربح فالباقي لهما. هيقولوا انت النص واحنا النص، يبقى كل واحد الربع على قدر ملكيهما، على قدر ملكيهما كمان. يعني لو فرضنا الألف ده مش بالتساوي بينهم، يبقى يتقسم النص ده عليهم بقدر رأس المال. فإن كان بينهما نصفين، يعني إيه واحدا بألف لهما؟ يعني أنا وإنت ادينا الواحد ألف، الألف جنيه دي تحت أنا وإنت، أنا ليا فيهم 500 وإنت ليك فيهم 500 وارسنهم، واديناهم لواحد يضرب فيهم، الربح هو النص وإحنا الاثنين النص. طب فرضنا أنا ليا فيهم في الألف ديت 750 وإنت ليك 250، هينقصب برؤوس الأموال. النص اللي طالع ده هيتقسم ربع وثلاث ربع. فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما المضارب نصف ربحه نصيبه، وشرط له الآخر الثلث، والباقي بينهما نصفين لم يجز. يعني كل واحد راح قال للمضارب للعامل كلمة، أنا قلت له أنت ليك النص، وهو راح قال له أنت ليك التلت. طب مش هينفع، لأنه مش هينفع ياخد النص والتلت في مبلغ واحد، لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فإذا شرط التسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. وإن دفع إليه ألف وقال أضف إليها ألفا من مالك والربح إننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز، أنا هديك ألف وإنت تحط ألف من فلوسك، والربح الألفين بيننا إحنا الاثنين، جاز. وكان شركة وقراض، شركة بينه وبينه، وقراض مضاربة، بقت عقدين للعامل النصف بماله والسدس بعمله. وإن قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه، فإن قال خذه مضاربة فسد، لأن دي مش مضاربة، لأنه جعل ربح ماله كله له. المضاربة هو بيشتغل في مال نفسه، فهو لما أقول له النصف ليه ده معنى كده إن أنا هاخد ربحي كله، نصف الألفين اللي هو ربح الألف هاخده لي أنا، يعني هو اشتغل ببلاش، صح؟ فبيقولك لم يجز، لأنه جعل ربح مالي كله له، وذلك ينافي مقتضى المضاربة. وإن لم يقل مضاربة صح، يعني لو ادالي فلوس اللي شغلهم يبقى بالعرف كده يتاخد ايه، نص فلوسي أنا، نص ربح فلوسي أنا، وهو هياخد قد ايه، تلات ارباع الربح ولا ربع الربح، لأن نصف ربحي يساوي ربع الربح الكلي، مفهوم؟ أنا اديته ألف وهو ألف، نص ربحي عبارة عن ربع الايه؟ لأن لو قسمت الألف نصين والألف التانية نصين بقى أربعة أنصاص، يبقى أنا ربع الربح الكلي، صح؟ وكان إبضاعا. وإن قال ولي الثلثان فسد، لأنه شرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. هنا بقى اللي احنا قلناها قبل كده، ان هو لو شرط لنفسه ما شرطش للعامل، هل يصح ولا لا؟ والراجح ان هو صح، هو بيقول هنا لا يصح على الروايه بتاعته الاولانيه، ان شرط المفروض يشترط للعامل ما يشترطش لنفسه. يقول انت ليك التلت مش انا ليا التلتين، مش هتفرق كتير بس هما يشترطوا كده. ونقف هنا ونكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.